المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحديث الخامس والستون عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه: أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من الله، أي السالمة من تخليط الشيطان وتشويشه، وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف، وتلطفت مع ما يلهمها الله ويلقيه إليها الملك في منامها، فتتنبه وقد تجلت لها أمور كانت قبل ذلك مجهولة، أو ذكرت بأمور قد غفلت عنها، أو نبهت على أحوال ينفعها معرفتها أو العمل بها، أو حذرت عن مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو وعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها، أو هي بصدد ذلك، أو نبهت على بعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية، فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فهو لا يكذب. فانظر إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. كم حصل بها من منافع واندفع من مضار. وكذلك قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كم حصل بها من زيادة إيمان وتم بها من كمال إيقان وكانت من آيات الله العظيمة وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف الصديق لها وكما تولى التأويل فقد ولاه الله ما احتوت عليه من التدبير فحصل بذلك خيرات كثيرة ونعم غزيرة واندفع بها ضرورات وحاجات ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الأذان والإقامة وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية ومراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة وهي من جملة نعم الله على عباده ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلام فإنما هو من تخليط الشيطان على روح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو توجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بألا يحدث بها أحدا فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله وأن يتفل عن يمينه وشماله 3 مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب هذا الحلم الدافع له وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا يضره مصداقا لقول رسوله وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة ليسر لسروره ويدعو له في ذلك ولا يحدث بها من لا يحب لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له وحدث بها أباه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا كان كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرأي والوقت والعادة وتنوع الأحوال.